سنة 1421 من هجرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وتعلمون أن العرف التاريخي بين الأمم جرى على أن يتخذوا يوم ولادة قائد عظيم أو مصلح كبير أو نبي خطير أو يوم انتصار مظفر غلبت فيه أمة أو شعب أمة أو شعبا آخر مبدأ للتاريخ. هذا عرف متبع وتقليد مرعي جرى عليه الناس في القديم والحديث، إلا أن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رأوا أن يخططوا خطة أخرى في التاريخ لهذا الدين الخالد العظيم، فبدأوا كما تعلمون تاريخنا من هذا الحدث الجلل، من هذا الحدث الكبير العظيم، حدث الهجرة، الذي يرى كثير من المفكرين ومن المنصفين شرقيين وغربيين حتى بعض المستشرقين يرون أن هذا الحدث هو بجدارة وليس متابعة للخطة التي اختطى المسلمون الأوائل، وإنما عند النظر في هذا الحدث وفي آفاقه وفي أمدائه نظرة موضوعية غير منحازة يرون أنه أعظم حدث في تاريخ الإسلام. المستشرق الروماني وقد كان وزير خارجية بلده في كتابه الذي وضعه بالفرنسية نظرات جديدة في سيرة رسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام وحاز القبول فترجم إلى أكثر لغات العالم، هذا كتاب كونستانس جيورجيو، يقول في اعتقادي أن هجرة النبي وأصحابه هي أعظم حدث في تاريخ الإسلام. لماذا؟ لأنه تفكر ودرس وبحث وتحرى فرأى أن القبيلة والانتماء إلى القبيلة يشكل في وجدان العربي وفي حسه أعظم رابطة وأعظم مستمسك يستمسك به وأخطر معول يعول عليه، إنها القبيلة. يقول جورجيو هي أخطر من البطاقة الشخصية في يومنا هذا، لأن البطاقة المعرفة للإنسان قد تضيع فيستخرج غيرها، أما إن ضاعت صلته بقبيلته فقد ضاعه، انبت من أرومته، انتهى، غدا لا شيء في منطقة الصفر. ومحمد بحسب تعبير كونستانس جورجيو قد اشتث صلته بالمنشار مع قبيلته مع أرومته لأجل النجاء بدينه، نجاء أي تطلبا للنجاة، نجاء بدينه وحفاظا على الوفاء لمعتقده ومبدأه. ثم يقول هذا الباحث الكبير المنصف، يقول وهذه الهجرة بها وضع الحد الفاصل بين الجاهلية والإسلام. لماذا؟ لأنه لم تظهر تجسيدات المعاني الإسلامية، تجسيدات المبادئ الإسلامية، العقائد الإسلامية إلا في المرحلة المدنية التي كانت الهجرة مقدمة لها، كانت مقدمة لها، قدمت لها ومهدت ووطأت الهجرة. الإنسان يا إخواني حين يكون فردا أو حين يكون واحدا من أقلية مستضعفة متناثرة مبعثرة ضمن مجتمع كبير يموج بتيارات مخالفة لما عليه هذه الأقلية وينتمي إلى وجهات نظر تتباين مع ما تذهب إليه هذه الأقلية، هذا الإنسان وهذه المجموعة القليلة المبعثرة المتناثرة تظل مفتوحة على الخارج، على هذا الخارج الكبير الذي يشكل المحيط الأوسع والأكثر موجانا، دائما تظل هذه الأقلية أو يظل هذا الفرد الواحد مفتوحا على الخارج بكل أثقاله، بكل أثقاله، بكل ضغوطاته، فهو إما أن يلين ويستكين وإما أن يتراجع أصلا. ومن هنا لا يمكن أن تقوم الإسلام قائمة إلا إذا تبلور أفراده في شكل مشروع جماعي يسمى الأمة. لم يكن هناك في المرحلة المكية ما يمكن أن يسمى بلغة الاجتماع الحديث أمة، أمة بالمعنى اللغوي نعم، حتى مجموعة من الناس أمة، لكن بالمعنى المقرر في علم الاجتماع حتى في الدراسات السياسية الحديثة لم يكن للمسلمين أن يشكلوا أمة في المرحلة المكية، لكنهم بمجرد الهجرة وببضع خطوات يسيرة شكلوا أمة بكل المعنى الاجتماعي والسياسي لهذه اللفظة في المدينة المنورة على منورها ألف تحية وألف سلام. نعم، صاروا أمة جسدت مبادئ الإسلام وشرائعه واستعلنت بشعائره. لقد انتقلت هذه المبادئ والشرائع من مرحلة التنظير، من مرحلة النظر النظرية، إلى مرحلة التطبيق العملي. الآن قامت حياة لهذه الأمة، الآن قامت حياة لهذه الأمة، وبهذا كانت الهجرة نصرا، هكذا سماها القرآن العزيز، وأي نصر، إنها أعظم انتصار لهذا الإسلام الخالد، ولذا جعلت مبدأ للتاريخ. ونعود إلى سياق الآيات الكريمات: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، هذا هو النصر الأول. ثاني اثنين: إذ هما في الغار، هذا هو النصر الثاني. إذ يقول لصاحبه، أزمان وأحيان الانتصار ثلاثة، يدل على ذلك هذه اللفظة إذ وإذ وإذ، إذن هي أحيان وأزمان ثلاثة لهذا الانتصار ولهذا النصر الرباني الذي تجلى في هذا المشهد التاريخي الفذ، مشهد الهجرة، هجرة النبي عليه الصلاة وأفضل السلام. إلا تنصروه فقد نصره الله. بعض المستشرقين ممن وقف وأتقن وربما ثقف ظواهر العربية، إلا أنه لم يصبر أغوارها فضلا عن أن يتعمق أسرارها، جعلوا ما في هذه الآية الجليلة تناقضا يؤخذ على كتاب الله العزيز. قالوا: من المقرر في لغة العرب أن جواب الشرط يتأخر زمانه عن زمان فعل الشرط، ولذا كان ينبغي أن يقال إلا تنصروه ينصره الله، كما قال: إلا تنفروا يعذبكم. إلا تنصروه ينصره الله، أو فسينصره الله، لكنه قال إلا تنصروه فقد نصره الله. كيف؟ زمان الجواب هنا متأخر عن زمان الشرط. قالوا: هذا خطأ، الناحية النحوية هذا خطأ، وليس هذا خطأ، وحاشا لهذا الكتاب العزيز أن يوقع أو يعثر فيه على زلة واحدة وهو دستور الإعجاز وقطب رحى البلاغة والبيان وأس الفصاحة وذروة التبيان. كيف؟ هذا ليس جواب شرط. إلا تنصروه فسينصره الله فقد نصره من قبل، أو فقد نصره قبلا. إذن هذا دليل الجواب كما يسميه اللغويون، هذا دليل جواب الشرط. وإذا كان دليل الجواب ماضيا كان أوثق لليقين في وقوع جواب الشرط، ويصير المعنى كما ذكرت لكم: إلا تنصروه. وتعلموا أن هذا نزل أيام تبوك، أعقاب تبوك: إلا تنصروه فسينصره الله، لأنه سبق وقد نصره في مواطن كثيرة، ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة، لكن هنا خص الله هذا النصر بالذكر، لأنه نصر عجيب ومدهش وغريب لا ككل الانتصارات. إلا تنصروا فقد نصره الله، متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا. وهنا يثور سؤال: هل أخرجوه هم أم أن الله أخرجه وأذن له بالخروج؟ نعم، إن الله أذن له بالخروج لما همهم بإخراجه أو بقتله أو بإثباته، أي بأسره عليه الصلاة وأفضل السلام، ثم إنهم ضيقوا عليه جدا وعلى الثل المبارك الطيبين من أصحابه وأهله. إذن هم الذين هاجوه وحركوه وألجأوه إلى الخروج، ولذا لم يستخدم القرآن العزيز لفظة هجر وإنما لفظة هاجر، وهذه صيغة من صيغ المفاعلة، فكأنهم ألجأوه إلى أن يهجرهم فهجرهم، فهذه هي المهاجرة، هذه هي الهجرة، وفعلها هاجر وليس هجر، فليس أيضا من تناقض. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا، هذا هو حين النصر الأول، هذا هو النصر الأول، إذ أخرجه الذين كفروا. وتعلمون قصة أصحاب الندوة وأتمارهم ومكرهم برسول الله حتى انحط رأيهم على أن يضربوه ضربة رجل واحد، بأيدي وسيوف متعددة فيضيع دمه في القبائل، كما أشار بذلك فرعون وشيطان هذه الأمة أبو جهل لعنة الله تعالى عليه إلى يوم الدين، لكن الله نصره فأخرجه. نعم، ترك ابن عمه وصفيه وأخاه عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه وعليه السلام، تركه قال: نم في برد الحضرمي هذا الأخضر فإنه لن يصل إليك شيء تكرهه. هذا يقين، كيف علم؟ كيف أيقن بذلك؟ أو ليس بنبي الرسول؟ نم وليس عليك من باس ولا حرج، لن يصل إليك شيء تكرهه، أول ضمانة. وعلي حتى لو كان يصل إليه لبات في مكان رسول الله، هو الفدائي الشاب الأول في الإسلام. وأما أبو بكر الصديق فهو أول الشيوخ الفدائيين، هو الشيخ الفدائي الأول، لكن هذا هو الشاب الأول، وكان في 21 من عمره الإمام علي كرم الله وجهه. فنام علي وخرج رسول الله في هجعة من الليل، في هجعة من الليل، وقد انتضى كل منهم سيفه، سل سيفه، واقفين ينتظرون يتربصون به ليسفكوا دمه لعنة الله عليهم. خرج زيادة في النكاية بهم، أخذ كفا من تراب وجعل يحذو على رؤوسهم واحدا إثر الآخر، وهو يقرأ أوائل سورة ياسين، ياسين القرآن الحكيم، إلى أن بلغ قوله تبارك وتعالى: وجعلنا من أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. زيادة في النكاية وإشارة وإيماء إلى أن مرجعهم وعقبى أمرهم إلى الرغام، إلى التراب، إلى الذل، لذا بث عليهم التراب. يقول دارسو السيرة: وكان هذا دأبه، كان هذا دأبه وعادته في كثير من المواقع. في بدر مثلا يأخذ كفة من حصى ومن تراب ويضرب بها وجوه القوم ويقول: شهة الوجوه، فيصير لذلك أثر عظيم تعرفونه أيضا من قراءة السيرة. كان هذا دأبه عليه الصلاة وأفضل السلام. هذا أول النصر. في الطريق حين خالف عن الطريق المعهودة وجعلت قريش 100 من النوق لمن يأتي بمحمد عليه الصلاة وأفضل السلام، وهو الخصم الأهد لهم، ويخرج في قصة لا أريد أن أذكر تفاصيلها، سراقة ابن مالك ابن جعشم من بني مدلج، وكان رئيس قومه وكبيرهم، أعرابي جلد شديد قوي خريت عارف بالطرق. خرج حتى رأى من بعيد أسودة يقول: وفرسي تقرب بي، أي تسير سيرا فوق العادة ودون العدو، فوق العادة هذا هو التقريب، وفرسي تقرب بي إذ عذرت فخررت عنها فأخرجت الأزلام فاستقسمت فخرجت التي تكره. خرج أنني ينبغي أن أعود ولن أصل إليه وأكره هذا. قال: فخالفت الأزلام، كفر بها الآن تباعا لهوى نفسه يريد أن يفوز بالنوق 100. قال: ثم ركبت حتى إذا اقتربت منهم وسمعت تلاوة محمد يقرأ القرآن عليه الصلاة وأفضل السلام، وكان لا يتلفت، وهذا هو حال الشجاع الرابط الجأش القوي العزم، النبي لا يتلفت، وإذا تلفت تلفت بأجمعه، تلفت جميعا بجميع بدنه عليه الصلاة وأفضل السلام بأجمعه، النبي لا يتلفت. وأما أبو بكر فيكثر التلفت، أبوك كان في رحلة يكثر التلفت دوما. سأله النبي فقال: يا رسول الله إني لأذكر الرصد، الرصد ما يكون قبالتك أمامك فأنظر إلى الأمام، ثم أذكر الطلب، الطلب يكون من الخلف فأنظر إلى الخلف، خشية ومحاباة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكثر التلفت. فرأى سراقة قال: يا رسول الله هذا فارس من قريش في إثرنا يتطلبنا. فالتفت النبي فرآه فقال: اللهم اصرعه، اللهم صرع يسرع عن دبته عن فرسه، اللهم اكفناه، اكفنا إياه، اللهم اكفناه بما شئت. قال سراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي قال: فساخت قدما فرسي، يداها الأماميتان حتى الركبتين. في بعض الروايات: وكانت الأرض صخرية، أرض من صخر، إلا أن يدا فرسي قد ساختا، ساختا إلى المنتصف إلى الركبتين وصرعتني، فخررت عنها ثم إني زجرتها فلم تكد ترفع يديها حتى خرج من أماكن أو من مكاني يديها عثان ضارب إلى السماء، شيء كالدخان خرج من الأرض إلى جهة السماء، معجزة. خارقة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلمت أن الرجل ممنوع، علم أن هذا رجل من عند الله وأن القدر يحوطه ويعنى به ويدافع ويذب عنه، علم أنه محوط لا يوصل إليه بسبب من الأسباب، فقلت مستأمنا يطلب الأمان، فقلت لا عليكما انظراني أكلمكما، انظراني أكلمكما، والله لا يريبكم مني شيء ولا أصل إليكم بشيء تكرهونه. فكلمه الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام، وكلمه سراقة بما كان معه، ثم طلب سراقة من رسول الله كتابا بالأمان. كتاب أمان ماذا وممن؟ من رسول الله، من رسول الله المستوحش المطارد المفزع المخرج من بلدته المباركة، لا يملك حتى موضع قدميه، مكة خلفها من ورائه ليس له فيها حظ ولا قسمة، والمدينة هي من أمامه، ما من ضمانة واقعية، ما من ضمانة واقعية بتة أنه يصلها عليه الصلاة وأفضل السلام، لا يملك شيئا من هذا العالم، كيف تطلب منه يا سراقة كتابا بالأمان؟ قال الإمام البيهقي وعدد من الأئمة والمحدثون في قصة سراقة أربع بشريات، أربع بشريات. البشرى الأولى من رسول الله لسراقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه يطول عمره، كيف؟ لأنه حين هم أخذ كتاب الأمان كتبه له عامر بن فهيرة، كان مع رسول الله وأبي بكر ومع عبد الله بن أريقط، النبي أمر عامرا فكتب له كتابا في رقعة من أدم أي من جلد، قال فأخذتها وضعتها في كنانتي، ولما هممت بالرجوع التفت فناداني رسول الله قال كيف بك يا سراقة ابن مالك وأنت تلبس سواري كسرى. نبوءة غريبة في مثل هذا الوضع الحرج. قلت يا رسول الله كسرى ابن هرمز أي تعني كسرى ابن هرمز؟ قال نعم كسرى ابن هرمز. إذن البشارة الأولى أنه يطول عمره، كيف يطول عمره؟ حتى يشهد المعركة الفاصلة بين المسلمين وبين الفرس، أول بشرى. البشرى الثانية بشرى لسراقة رضي الله عنه بالإسلام أنه يسلم ويكون في جيش الفتح، فتح المدائن، فتح فارس. البشرى الثالثة أنه يحارب مع الموحدين والأجناد المباركين ويفتح الله على المسلمين، ويلبس هذا الرجل الأعيرابي يلبس سواري كسرى. والبشرى الأخيرة أنه بروحي عليه الصلاة وأفضل السلام وأمي وأبي وأهلي والناس أجمعين يعود إلى مكة فاتحا. لذا طلب منه سراقة كتاب الأمان، علم أنه عائد، وقد أنزل الله عليه في طريق هجرته إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال نفر من الصحابة والمفسرين أي رادك إلى مكة التي أخرجوك منها. أربع بشريات يا إخواني، ممن؟ من رسول الله كما قلت في حال لا يملك حتى موضع قدمي. من أين هذا اليقين؟ أليس نبيا؟ أليس رسولا؟ هذا لا يكون إلا من نبي الرسول، هذا لا يكون إلا من نبي رسول. وصدق الله نبوءات المصطفى. يقول سراقة لقيت رسول الله بالجعران منصرفه أو مرجعه من حنين والطائف، فقلت له يا رسول الله، فنظر إليه فدفعت إليه كتاب الأمان الذي كتبه عامر بأمر رسول الله في تلك الساعة التي تعلمون في الطريق إلى المدينة، يا رسول الله هذا هو كتاب الأمان. فقال نعم يا سراقة ابن مالك، اليوم يوم الوفاء والبر، أدنه. قال فدنوت وأسلمت، فدنوت وأسلمت بعد فتح مكة، أرجعه من حنين والطائف، أدنو. قال فدنوت وأسلمت. وتدور عجلة الأيام والدهر قلب والأيام دول، وإذا بالله سبحانه وتعالى يفتح على المسلمين مدائن كسرى، مدائن الفرس العاصمة التي كانت لهم في بلادنا، ويثل عرش كسرى ويؤتى بتاجه ومنطقته وخفيه وحذائيه وجواهره وسواريه، وكان ثمينين جدا، ويوضع كل ما هنالك أمام فاروق هذه الأمة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويستبشر عمر الملهم العادل خيرا، ويقول إن قوما أدوا هذا لذو أمانة، إن قوما أدوا هذا لذو أمانة. فيخاطبه الإمام علي عليه السلام ويقول له: إنك عففت يا أمير المؤمنين فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. واقرأوا شهادة الإمام علي عليه السلام في مواضع كثيرة في فاروق هذه الأمة في نهج البلاغة، كم من مرة يمدحه ويشيد بعدله وإنصافه وبأنه أقام الناس على القصاص المستقيم وعلى المحجة البيضاء. إنك عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. ثم ينادي عمر رضي الله عنه وأرضاه بسراقة بن مالك، يقول له: يا سراقة، تذكر ذلك اليوم الذي قال لك رسول الله كذا وكذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، والله إني لأذكر. فألبسه إياهما، وكان سراقة رجلا أزب، أي كثير شعر اليدين، كثير شعر اليدين، كان رجلا أزب، فألبسه السوارين. وقال عمر بصوت جهير يسمع الناس حوله: الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعير به من بني مدلج. يا سراقة، خذهما وقل مثل هذا القول. وأركب سراقة على دابة وطيف به في المدينة المنورة وهو يقول هذا القول: الله أكبر ولله الحمد، الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم وعيرابي من بني مدلج. هذه نبوءة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد نصره الله، إذ هذا نصر، كله نصر، إذ أخرجه الذين كفروا. ثاني اثنين، من هو الثاني؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن. بلغ هؤلاء القرشيون الطواغيت ومعهم قائفهم، أي الذي يقفو ويتتبع ويقص الأثر، ومعهم قائفهم كرز ابن علقمة الخزاعي، عفوا، كرز ابن علقمة الخزاعي، وكان قائفا خريتا خبيرا، وكان العرب ثقة مطلقة بقافتهم، ثقة مطلقة بقافتهم، أي بقصاصي الأثر، تتبعي الخطو. انتهى الأثر بكرز ابن علقمة إلى فم الغار، وكان الغار فاغرا فاه، إلا أن الله تبارك وتعالى كما تعلمون، وإن قيل في إسناد هاتين القصتين ما قيل، قد بعث بحمامتين وحشيتين فباضت، والحمام من أودع الطير، وإذا أهيج هاج، إذا أهيج هاج. إذن ما كان ينبغي أن يكون إيه الحمام هنا وقد باض، ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعال من الأطم. لم يحسبوا ذلك مستحيل. وعنكبوت، وإن أوهى البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، جاءت فنسجت على فم الغار. وهكذا وقى الله نبيه وصديق هذه الأمة بأضعف جنده، بخيط العنكبوت، رد الحديد والفولاذ والسيوف والرماح بخيط العنكبوت. إنه هو اللطيف الخبير، إنه هو اللطيف، هذا معنى اللطيف، هذا من لطفه، أنه ينقذ ويهلك بأسباب لطيفة خفية ملغزة جدا لا تخطر على بال بشر، هذا معنى اللطيف، إنه لطيف خبير، لا إله إلا هو. المهم، كرز ابن علقمة قال: هذا منتهى الخطو والأثر، وما جاوز هذا المكان، مستحيل، هما هنا، لكن صرفهم الله بما قد سمعتم. أبو بكر هنا يتخوف على رسول الله ويحزن، لم يخف على نفسه ولم يذكر الله أنه خاف. موسى وأخوه هارون قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. وانظروا إلى مقالة الصديق: لا تحزن، كان به الحزن والأسى أن يفتك برسول الله فيهلك الحق وتنهدم دولته، دولة الحق. لا تحزن، إن الله معنا، إن الله، موسى قال: إن معي يا ربي، هنا يختلف التعبير، لم يقل إن معنا، إن الله معنا، يا طالب الله في العرش الرفيع به، لا تطلب العرش إن المجد في الغاري، هنا إن الله معنا، معية إلهية، والله لا يكون إلا من كان، لا يكون إلا مع من كان معه، هما مع الله فالله معهما، إن الله معنا. وفيها إشارة لطيفة إلى أن الله سترهما عن أعين المشركين، ولو نظروا لما صدق حجز أبي بكر، حتى لو نظروا فإنهم لن يروا رسول الله وصاحبه. لماذا؟ لأن الله معهما، والله لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير، وهما مع الله فلن يدركا بالأبصار في تلكم الساعة. أخت أبي سفيان جاءت تريد أن تخدش وتجدخ رأس رسول الله بفهر، بحجر من الكف بيدها، والرسول كان جالسا إلى جوار أخيه وصاحبه الصديق، وتسأل يا أبا بكر أين صاحبك مذمم؟ أبو بكر يتعجب، ينظر إليها وينظر إلى رسول الله، الرسول إلى جانبه، أين صاحبك مذمم؟ لو قد رأيت لفعلت به كذا وكذا. ثم تنصرف المثبورة، فيقول رسول الله، فيقول أبو بكر يا رسول الله كيف لم ترك وأنت إلى جانبي؟ فيقول إن الله أخذ ببصرها فلم تبصر بي. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك، وأنزل الله قوله، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، ستر الله نبيه وقال هي تسب غيري، تسب مذمما وأنا محمد، حتى السب لم يصل إلي، إنها تسب رجلا غيري أنا محمد، وهي تسب مذمما فلتسب ما شاء لها السب، عليه الصلاة وأفضل السلام. إن الله معنا، إن الله معنا. كيف لم يخطر على بالهم والمعروف عن العرب كلبهم الشديد على أعدائهم؟ العرب يبالغون في العداء مبلغا عظيما، معروف إذا عاد أحدهم أو عادت قبيلة قبيلة أخرى فإنها تتكالب عليه كلب شديد. إلى الآن في نفوس العرب إذا عاد العربي أحدا فإنه يكلب عليه، المعروف عن العرب كلبهم الشديد على أعدائهم. كيف لم يخطر على بالهم أن يحتاطوا فينظروا فقط في الغار؟ إنهم لم يفعلوا، إنهم لم يفعلوا. ثم لو رضينا بذلك وقلنا قد يكونون أصابتهم خشية أنه لو نزل أحدهم إلى الغار لناشته حية وأردت فتخوفوا، قد نرضى بهذا التعليل، قد نرضى بهذا التعليل المهيض الضعيف الجانب، لكن لما لم يرصدوا ولم يرقبوا الغار أياما وليالي حتى يعلموا؟ تركوه. ثم لما لم يرسلوا كبكبة، أي مجموعة مجتمعة، كبكبة من الفرسان تأخذ الطرق والسبل المفضية والمؤدية إلى المدينة المنورة؟ وهذا من باب الحيضة مع كلبهم الشديد على رسول الله خصمهم عليه الصلاة والسلام، لم يفعلوا شيئا من ذلك. لقد صرفهم الله، هذا هو التعيير المقبول لدينا فقط، لقد صرفهم الله تبارك وتعالى. حكمة الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك نصر ثالث كما تعلمون، فأنزل الله سكينته عليه، هذا ضرب من النصر، القرآن يؤكد دائما أن هذا نصر فريد لا يتمتع به إلا المؤمنون، والمؤمنون الصادقون، السكينة في قلوبهم والرعب في قلوب أعدائهم. فصرت بالرعب مسيرة شهر، إحدى خصائص محمد الخمس عليه الصلاة وأفضل السلام، وقيل هي خصيصة لأمة محمد أجمعين، ما ساروا في آثار المصطفى وتمسكوا بحبل الله فإن الله ينصرهم بالرعب على عدوهم، وقد نصرهم الله بالرعب في أكثر من واقعة مسجلة ومقررة تاريخيا، هذا معروف. لكن للمؤمنين الصادقين السكينة في قلوبهم والرعب في قلوب أعدائهم، هذا نصر، وهو زمان النصر الثالث. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اختلف المفسرون، فمن قائل إن هذه السكينة فأنزل الله سكينته عليه، المقصود بالضمير الغائب المفرد هنا المذكر هو رسول الله، أنزل الله سكينته على رسول الله، لكن حبر الأمة وترجمان قرآنها ابن عباس رضي الله عنهما وأرضهما قال كلا إن السكينة لم تزل مع رسول الله، أصلا دائما قلبه عامر بالسكينة، والسكينة لم تزل معه من مبدأ أمره، فالسكينة هنا في رأي الحبر البحر نزلت على قلب الصديق، وهذا هو الموضع الوحيد في هذا السياق الذي يعود فيه الضمير على أبو بكر الصديق، ثم يعود بعد ذلك إلى رسول الله. في كل المواضع يعود على رسول الله الضمير، إلا في هذا الموضع أنزل الله سكينته ولم يقل السكينة. في مواضع أخرى أنزل الله السكينة في قلوب هنا قال سكينة الله سكينته، تأكيدا للمعنى وتثبيتا له. أنزل الله سكينة الله في قلب من؟ وعلى قلب من؟ على قلب الصديق رضي الله عنه وارضاه. وبمثله قال الإمام مجاهد ابن جبر، فالله تعالى أعلم. إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، لا نراها. إذن نحن لا نعلمها، الله أعلم. وكيف أيده بها؟ لا ندري ذلك. الحمام والعنكبوت وما إلى ذلك جنود رأيناها، وهي من أضعف جند الله، إلا أن أثرها كان مقدورا، إلا أن أثرها كان أثرا مقدورا. إذن ما هي الجنود التي لم نرها؟ لا ندري، الله تعالى أعلم. وكيف أيده بها؟ الله تعالى أعلم. وأيده بجنود آخر، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. الجعل هنا التصير، جعل صيرا، وهو مما يقتضي مفعولين. لذا المفعول الأول كلمة الذين كفروا، المفعول الثاني السفلى. الجعل هنا بمعنى التصير وليس بمعنى الخلق. وجعل كلمة أي صير كلمة الذين كفروا السفلى، إذن مر عليها وقت كانت في علو، أليس كذلك؟ هذا المعنى، مر على كلمة الباطل وكلمة الكفر ويمر دائما إلى أيام الناس هذه، وإلى أن يرث الله الأرض عليها. أوقات وأحيان وأزمان تكون فيها الدولة ظاهريا للكفر وتعلو فيها كلمة الكفر، لكنها علو ماذا؟ علو الزبد يطفو على وجه الماء، ليس علوا حقيقيا، ليس رازقا، ليس ضاربا بجذره في الأرض، إنه علو الزبد. وشبه الله الباطل في مواضع من كتابه بالزبد يعلو على وجه الماء، لكن زبد عما قليل يتقشع وعما قليل يزول. ولذا قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، لم يعطف بالنصب عليها كلمة الله، ولم يقل، لذا لم يقل وكلمة الله هي العليا. لو قال وكلمة الله معنى ذلك جعل كلمة الله هي العليا، إذن كانت في دنو وفي تسفل، وحاشا لكلمة الله أن تكون كذلك. إذا لم تعطف بالنصب على كلمة الذين كفروا، وإنما قال وكلمة الله هي العليا، اختلاف في التعبير. إذن كلمة الله دائما هي العليا، وإن رأى الناس أن كلمة الكفر قد تعلو، لا، الحق يعلو ولا يعلى إلا في نظر العمي، إلا في نظر القاصرين. الحق دائما في علو، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. والله عزيز حكيم، لما هذا التذكير؟ وهذا من لطائف التفسير قد نلم به هنا قليلا. لما ذيل بقوله والله عزيز حكيم؟ يريد الله أن يفهمنا أنه مع نصره الحق وانحيازه إلى أهله ودعوته سبحانه وتعالى أتباعه أن ينصروه بالهجرة والجهاد في سبيله والإنفاق، إلا أنه مع كل ذلكم عزيز عن خلقه. ما معنى عزيز؟ غير محتاج ولا مفتقر إليهم. الله ليس مفتقرا إلى إيماننا ولا إلى خدمتنا لكتابه ولا إلى نصرتنا لدينه، لا يفتقر أبدا. نحن مفتقرون إلى رضوان الله علينا، مفتقرون إلى الأجر وإلى الذخر، مفتقرون إلى أن نعتز ونعز بهذا الدين. أما الله فهو غني عنا. ولذا انظروا إلى إبليس لعنة الله تعالى عليه من فقيه، كان فقيها بهذه المعاني، قال بعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لماذا بعزتك؟ لماذا أقسم بالعزة هنا؟ لماذا لم أقسم بقدرتك، بعلمك، بمشيئتك؟ قال بعزتك لأغوينهم أجمعين. تعلمون لماذا؟ لأن الله عز وجل ليس مفتاقا إلى واحد منا، وليس مفتقرا إلى طاعاتنا، هو عزيز عنا. ولو كان يريدنا، ولو كان مفتقرا علينا أو كان يريدنا وله لنا فينا حاجة، لما قدر إبليس على ماذا؟ على إغوائنا. إذن هو فقط يغوينا لأن الله عزيز عنا، أمرنا متروك إلى عقولنا وإلى اختياراتنا. أما الله فعزيز غني عن العالمين. ومن هنا سر القسم الإبليسي، بعزتك لأغوينهم أجمعين. طب لماذا استثنى العباد المخلصين وليس المخلصين؟ المخلص هو من استخلصه الله لنفسه، اسم مفعول، إلا عبادك منهم المخلصين، لأن الله ماذا؟ يريدهم، ولذا استخلصهم لنفسه، ولأنه يريدهم وقد استخلصهم لنفسه، فلا سبيل لإبليس عليهم وإليهم، أليس كذلك؟ لذا وجب الاستثناء. إذن والله عزيز حكيم يتساوق ويتناسب كل تناسب مع مبدأ الآيات، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، قال في آخره والله عزيز حكيم، مستغن عن جهادكم، عن طاعاتكم، عن إيمانكم، لكن هذا لأجلكم لا لأجل الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الأفاضل، لو تلوتم كتاب الله تبارك وتعالى باحثين عن المظان التي وردت فيها هذه الكلمة الجليلة، كلمة الهجرة، لرأيتم اقترانا يلفت النظر بين الإيمان والهجرة والجهاد في مواضع لا يسمح الوقت بالتطويل بذكرها وتلاوتها، لكنها كثيرة جدا في سورة البقرة وآل عمران والتوبة والأنفال والنحل، مواضع كثيرة، كمثل قوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا، آيات كثيرة فيها هذا الترتيب. الإيمان أحيانا يستغنى عن ذكر الإيمان، يفهم من السياق، كما في آيات آل عمران ذكر الله الإيمان والاستجابة بالإيمان، والاستجابة بالإيمان، ثم قال فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، الجهاد، إذن الإيمان، الهجرة، الجهاد، اقتران متواتر في كتاب الله في مواضع كثيرة، في مواضع كثيرة، قريب من عشرة، هي قريب من عشرة مواضع، إيمان، هجرة، جهاد، إيمان، هجرة، جهاد. الهجرة تأتي أبدا قبل الجهاد في سبيل الله. قد يقول قائل إنما فعل الله ذلك سبحانه وتعالى مراعاة للترتيب الوجودي، كما يقول البلاغيون، مراعاة للترتيب الوجودي، لأنه في الوجود لم يفرض الجهاد أولا، إنما فرضت الهجرة ثم بعد ذلك أذن الله بالجهاد فالهجرة، فهذا غير صحيح. لو كان هذا صحيحا أبدا لخالف الله الترتيب في مرة واحدة، في مرة واحدة، إذانا بشرف مقام الجهاد وأنه يفوق مقام الهجرة، وهذا شأن القرآن في مواضع أخرى كثيرة معروفة أيضا لا نطول بذكرها، لكن الله راعى هذا الترتيب أبدا في المواضع كلها. ليؤذن بماذا؟ ليؤذن بأن شرف الهجرة فوق شرف الجهاد، شرف الهجرة وخطر الهجرة فوق خطر وشرف الجهاد. الهجرة بالذات، الهجرة إيه؟ إلى مدينة رسول الله، ليست كل هجرة، الهجرة لا تنقطع إلى يوم القيامة، نعم انقطعت إلى رسول الله في المدينة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، لكن هي لا تنقطع، الهجرة ماضية ومسنونة ومشروعة إلى يوم الدين، لكن ليست إلى رسول الله في المدينة المنورة، هذه بعد الفتح انقطعت كما قال ذلك هو عليه الصلاة وأفضل السلام. فالهجرة شأنه خطير، بل هو أخطر وأشرف حتى من الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأنها تمثل يا إخواني، الجهاد قد يدخل، حتى الهجرة تدخل، لكن مدخوليته أقل بكثير من الجهاد. مثلا الناس تدافع وتحامي عن مبادئها وأديانها وميلها وعقائدها، حتى الميل الكفرية والعقائد الغبية والمذاهب الردية يدافعون ويقاتلون حتى الكفار، هذا معروف من تاريخ الإنسان قديما وحديثا. لكن الهجرة، أن تهجر كل شيء مختارا طواعية، تترك وتخلف خلفك دارك ونخيلك وثمارك وأموالك، أكثرهم خلفوا حتى أموالهم تركوها، وبعضهم خلف أهليه الذين لم يشاءوا لكفرهم أن يهاجروا معه وهو المؤمن، حتى أهليهم خلفوهم من ورائهم. المدخولية هنا ضعيفة جدا جدا. لكن الذي يذهب ويحمل السلاح ويقاتل قد يكون فعله مدخولا، قد يريد ماذا؟ قد يريد الغنيمة، قد يريد الأسلاب، يريد أن يتكثر، يريد أن يتكثر، وهذا يحصل كثيرا، وهذا يحصل كثيرا. قد يغلب عليه بكثرته ومنعته أنه ينتصر فيريد شرف النصر وأن يظهر فروسيته وبطولته وشجاعته. لكن الهجرة تخل عن كل شيء، يعود الإنسان بالمقاييس المادية صفرا، ليس معه شيء وليس له شيء وليس له، إنها تضحية عظيمة جدا. تشكل ماذا يا إخواني؟ تشكل صلب الاختيار في اللحظات الأكثر حراجة. هذا ما سنوضحه إن شاء الله بالتفصيل في الخطبة القادمة، لأن مأساتنا مأساة المسلمين مذ برزت ونجمت لهم مصيبة ومآسي هي هذه النقطة، أننا ربينا بطريقة لا نستطيع أن نقرر، لا نستطيع أن نحزم أمورنا في اللحظات الحرجة، ونقف وقفة عدمية كما يقال، نهلية، وقفة نهلية عدمية، وقفة لا شيء، وقفة الجماد، حتى ليست وقفة العجماوات، العجماوات أكثر شرفا. نقف في نقطة تتوسط تماما اليمين واليسار، نقطة الصفر. طبعا تعلمون أن القيمة من الواحد إلى الصفر كم تساوي في الرياضيات؟ ما لا نهاية. إذن نحن نسقط سقوطا لا نهائيا حين نعجز أن نتكلم، حين نعجز أن نبرز موقفا، حين نعجز أن ننصر قضية حق، حين نعجز ونتهيأ بالظالمين أن نقول لهم يا ظالمون. إذا هابت أمتي أن تقول للظالم يا ظالم فقد توسع منها، كفنت ووسدت التراب. كل ما نحن فيه يا إخواني يمكن أن يرتد إلى أمثال هذه التحليلات. إذن ما الذي فقدناه؟ وما الذي فعل هذا الفعل الشللي؟ في حالة شلل، في حالة تموت فينا، فقدنا الروح، الروح التي تحرك بها محمد وأصحابه وفرضت كل تلكم الأعباء الجسام والتضحيات الخطيرة الهائلة، هي ما نفتقده. نفتقد هذه الروح. أكثر ما يصوب وأكثر ما يحز في النفس ما نسمعه بالذات من الشيوخ فينا، لا أقصد شيوخ الدين، شيوخ الأسنان، يعني حين يزعم أحدهم أنه صار ابن 40 أو ابن 50 أو ابن 60 واكتهل أو شاخ، وهنا نضج عقله وتمت معرفته، فهو لا يحتاج إلى حماس السباق، إلى حماس الشباب. مثل هذا المنطق الذي أفوه به قد لا يعجبه وقد يسخر منه في باطنه. طبعا لكل حالة منطق، ولكل موقف منطق، ولموقف المشغولية منطقه، كما أن لموقف المسؤولية منطقه. هل كان محمد عليه الصلاة والسلام يتمتع بحماس الشباب وهو في عشرة الستين؟ محمد عليه السلام مات وكله حماس وتوثب واندفاع إلى دينه. كذلك شيوخ الصحابة هذا الحماس نرى أنه قد أبرزه شيوخهم ككهولهم كشبابهم، أبرزته النساء كما أبرزه الرجال، أبرزه الكبار كما أبرزه الصغار. نعم، ولما لا يكون لنا حماس لديننا ولقضايانا؟ لكن يزعمون أنهم أعلى وأرزن وأرصن، إنها رزانة البلادة ورصانة العدم والموت، أرصن من أن يستخفهم الحماس لدين الله. لما نخاطر بأنفسنا؟ لما نخاطر بسمعتنا، بوظيفتنا؟ لما نخاطر بإقامتنا في بلداننا؟ لما نخاطر بكذا وكذا؟ إذن فلنسكت، فلنموت خير لنا، ينبغي أن لا نفوه بشيء. فليذبح الإسلام وليذبح المسلمون وليذهب الدين، فإن للدين ربا يحميه هو رب العالمين. ما علينا؟ ما علينا؟ علينا أن نستعد للذبح دوما. إذن علينا أن نستعد، وقد قالها مفكر الإسلام وفيلسوفه في هذا العصر مالك ابن نبي رحمة الله عليه، قالها كلمة من كلمتين أو عبارة من كلمتين، قال ليس لهذه الأمة خيار، ليس لهذه الأمة خيار. ويؤسفنا طبعا أن هذا الفيلسوف بعض المفكرين الغربيين الكبار قد أحلوه في مصاف العالمية في الفكر والفلسفة وعلموا ما ينبغي له من مقامة. رجل عجيب في الفكر، عجيب، وكانت له نبوءات فكرية تحققت تماما كما تنبأ بها، رجل قدرة تحليلية، قال عبارة من كلمتين: ليس أمام هذه الأمة خيار ثالث، هما خياران اثنان إما رسالة وإما خضوع، إما رسالة وإما خضوع، إما أن نكون أمة الرسالة ونشرب بالدفاع عن دين الله ونجعل دين الله هو قضية حياتنا. حتى من يزعم فينا أنه من الإسلاميين ومن المسلمين ومن العاملين لدين الله لا يعطي الإسلام إلا فتات الأوقات، وقته للمتعة، للنزهة، للخرجة، للطلعة، لجمع المال، لجمع الانتصارات الدنيوية. ما يبقى من فتات الوقت إن بقي هو يعطيه الإسلام ثم يزعم أنه مسلم رسالي. لا، ما هكذا كان محمد ولا أصحاب محمد، ولا يمكن أن ينصر الإسلام بأمثال هؤلاء. ورحم الله من قال ذلت أمة هزل رأي شيوخها مثل هؤلاء الذين أحدثكم عنهم. والله وكم نسمع منهم هذا الكلام، الشيوخ الكبار الذين تكلمون منطق يبرأ من الحماس للدين والحق، منطق الهدوء، منطق ترك كل ما كان على ما كان، اترك كل شيء كما هو، وليكن الطوفان، وليكن الجحيم في الدنيا، وليكن ما يكون، منطق عجيب جدا بارد. فذلت أمة هزل رأي شيوخها وضعفت همة شبابها. ما أحسن التعبير الذي قاله بعض في أمثال هؤلاء الشباب. قال شباب ذو أدمغة صغيرة، رأس صغير، عقل صغير، آمال، طموحات صغيرة، وبطون كبيرة، يعيشون لبطونهم، للشهوات، للشهوات. تخيلوا إنسانا تمتد بطنه أمامه 10 أمتار وتتقلص دماغه أو يتقلص رأسه إلى بضعة سنتيمترات. هذا التجسيد المادي هو الحقيقة المعنوية لكثير منا، لكثير من شباننا. لا عقل، لا طموح، لا أمل، لا رسالية في الحياة. سنعرض إن شاء الله يا إخواني وأعتذر عن هذه الإطالة لهذه المعاني تفصيلا، حين نحاول ولا نستطيع أن نجزم بأننا نجحنا، حين نحاول أن نجيب عن هذا السؤال المؤلم الكبير: كيف أسلمت الأمة كلها ابن رسول الله، معدن النبوة والرسالة، تراث محمد الروحي دما ولحما، كيف أسلمته إلى قلة من الفسقة الفجرة المارقين من دين الله؟ كيف أسلمته وضحت به وتركت ولم تحرك ساكنا؟ كيف؟ ما الذي دهى الأمة ولم يغمر على وفاة نبيها 50 عاما، نصف قرن، وما زالت الهزائم تتوالى إلى يومنا هذا؟ كيف؟ ما الذي حدث؟ أي تغير؟ بلا شك أن هناك تغيرا كبيرا حدث في الجهاز المعرفي للأمة وفي الجهاز الشعوري العاطفي للأمة أيضا. كيف حدث هذا؟ وكيف ما زال مستمرا هذا التغير؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم رشدنا، وأن يقينا شر نفوسنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهدي بنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، ما قدمنا منها وما أخرنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أولياءك، وتذل فيه أنوف أعدائك، يعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وينعم فيه الصالحون. إلهنا ومولانا رب العالمين لا رب غيرك، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني.